بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر، وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن. وفي قول: يحاص الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسبه. ما زال الحاكم يبيع الحاجات التي تتعلق بالمفلس، ولكن الحاجات كما قلت في دروس ماضية تختلف بأوصافها. فمثلا قبل أن ندخل في باب الإفلاس، أحيانا أنت تمر في الطريق فتجد إنسانا يركب على دراجة، هذه الدراجة هي لك، سرقت منك، فماذا تفعل؟ مباشرة ربما ترمي الرجل من عن هذه الدراجة وتقول: هذه دراجتي. معنى ذلك أننا لو وجدنا عند المحجور عليه شيء مستحق للغير، ليس ملكا له، إنما هو ملك للغير، ربما لا علاقة له، ربما اشتراه من شخص، وهذا الشخص عندما اشتراه منه كان سارقا له، لا ندري، لكن وجدنا أن هذه الحاجة تخص شخصا معينا، فعند ذلك قال: والثمن تالف. يعني في هذه الحالة لو استطعنا أن نعيد الحاجة إلى صاحبها ونأخذ الثمن بدلا عنها، وبعد ذلك يرجع على الآخر، فالمسألة سهلة. لكن الآن عندنا الحاجة فقط والثمن قد تلف، عند ذلك قال: فكدين ظهر. يعني سواء تلف هذا الثمن قبل الحجر أو بعد الحجر، بعد ذلك تبين عندنا أن هذه الحاجة الموجودة لشخص من الأشخاص فالشخص أولى بها، ولذلك في هذه الحالة مثل الدين الذي ظهر، فبالحقيقة هو دين جديد ظهر، مو فكدين، يعني هذه الكاف زائدة، فدين ظهر وينبغي عليه أن يدفع الذي عليه، والحاجة إنما ترد إلى صاحبها في كل أمثلة الفقه عندنا. ولو خرج شيء باعه قبل الحجر، يعني هو باع إلى شخص آخر، باع دراجة فتبين أن هذه دراجة لم تكن مملوكة له، كيف وصلت إليه؟ لا ندري كيف وصلت إليه. عند ذلك فهذا والثمن، وأخذ الثمن، ماذا أخذ؟ أخذ مالا فأكل به، أنفقه على عياله، صار هذا الثمن. قد يقول قائل: أنا ما سرق، يعني هذا المحجور عليه ما سرق. نقول: أنت تعود على من أعطاك هذه الحاجة، وهكذا كل واحد يعود على الآخر حتى نقبض على الأول الذي وصلت إليه هذه الحاجة بغير طريق شرعي. المهم أن الثمن هو باع شيئا كان مستحقا للغير والثمن تلف، عند ذلك هذا الثمن الأصل أن يعاد إلى صاحبه، لكن الثمن قد صرف تماما، فكدين ظهر، فهو دين جديد ينبغي علينا أن نضيفه إلى الديون، وهو دين لازم. فلذلك يا ترى هل يقدم هذا على غيره أم يدخل في تعداد الغرماء؟ وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن، لأن المشتري متعلق بعين الآن في هذه الحالة، وإذا اعتبرناه داخل مع كل هؤلاء الغرماء، وفي قول يحاص الغرماء صار واحدا كهؤلاء الغرماء، أليس هذا صار دينا؟ وعندما صار دينا صار له حصة، لكن الأمر الأول المقدم على ذلك أننا نقدم دائما الذي له حاجة كما ذكرنا من له حاجة فهذا له في الأصل ثمن، وخرجت حاجته مستحقة نقدمه على غيره من الغرماء. وهذا يعني يعتبر من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن شراء يعني ما يتعلق بالمفلس. فلو كان عندنا هنالك دلال وعندنا كيال وعندنا يعني بعض هذه حمال، أي هذه الأشياء تقدم على الناس جميعا، لأننا لا نستطيع أن نوفي للناس حقهم إلا إذا قمنا باستئجار هؤلاء. وينفق على من عليه نفقته. كثير من الكتب يقول نترك له ولمن يمون نفقة من ساعة الحجر إلى انتهاء الحجر. من ساعة الحجر ما دام الآن هو مشغول، ما قلنا هو الذي يبيع المال، فإن أبى باعه الحاكم عليه، هو الآن مشغول ببيع المال. إذا شغل يوم واحد نترك له نفقته له ولمن يعول. وينفق على من عليه نفقته، يعني عليه نفقة زوجة، عليه نفقة ولد طبعا غير بالغ، عليه نفقة أم، عليه نفقة أب، هذه عليه نفقة خادم، عليه نفقة مسكن، عليه نفقة دابة يركبها، هذه كل من يمون. وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله، يعني ينفق الحاكم من مال هذا المفلس، لأن المال ما زال ملكا له حتى يتم توزيعه على الغرماء. في هذا الوقت عند ذلك يصرف على هؤلاء جميعا فحتى يقسم ماله، إلا أن يستغني بكسبه. طبعا لو أقمنا عليه الحجر اليوم وتزوج في الغد، هذه الزوجة لا نفقة عليها من ماله. لماذا؟ لأن هذا إضافة أضافه إلى نفقته وهو الآن مستغن عنه. أما لو حدث له اليوم حجر عليه الحاكم في هذه الليلة ولدت امرأته، طيب مصاريف الولادة ونفقة الأولاد والولد إلى غير ذلك تدخل، الولد دخل قهرا، أما الزوج دخل اختيارا. الولد كان سابقا قبل أشهر أقل الدرجات قبل 6 أشهر بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا طرحنا 30 من 24 أقل مدة الحمل 6 أشهر. وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم أو يقسم ماله إلا أن يستغني بكسبه. قسمنا المال وعنده كسب يستطيع أن يعمل به. ربما كل إنسان له كسب بحسب طاقته، فبعض الناس قد يكون الكسب بالنسبة إليهم بسيطا، عمل قليل ورزق وفير، أحيانا يمكن أن يكون لهذا الإنسان نتركه ولا ننفق عليه. في هذه الحالة طبعا إذا استغنى في هذا الكسب لا نصرف عليه، أما إذا لم يستغني عند ذلك نصرف عليه حتى يتم الحجر. قال ويباع مسكنه. على خلاف ما يجري اليوم في القوانين أن البيت الذي يسكن فيه الإنسان لا يباع في الفلس، لا، من الممكن أن يباع بيت الملك وأن يستأجر بدلا عنه. قال ويباع مسكنه وخادمه. الخادم كان سابقا لا يكاد بيت من بيوت العرب إلا وفيه خادم، والسبب في ذلك أن الناس كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، والجهاد كان المسلمون في الغالب هم المنتصرون. اللهم أعد عزتك أو العزة إلى هذه الأمة يا رب العالمين. فما من إنسان إلا كان الحاكم يوزع هؤلاء الأسرى، عند ذلك يصبحون عبيدا، إماء ذكور وإناث، يوزعهم على من؟ على أهل البيوت. فلا ترى بيتا ولو كان فقيرا إلا وترى أن فيه خادما يخدم في هذا البيت، ولذلك يباع الخادم في الأصح، وكذلك يباع المركوب. كان المركوب دابة، الآن المركوب سيارة، دراجة نارية، دراجة عادية، أي شيء على حسب المكان الذي يكون فيه. ما دام مركوب، أي شيء يرفع قدمه عن الأرض فيه اسمه مركوب صار، سواء كان دابة أو كان آلة. هل تباع للمفلس؟ نعم تباع. قال وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه، يعني عادة بعض الناس مريض والمريض يحتاج أن يتكئ على خادم، أو كان هذا الرجل مثلا والله قاضي من القضاة، يعني له منصب دائما يحمل عنه هذا الخادم يعني بعض الأشياء التي تتعلق به، ما حكمه؟ نقول كل شيء يمكن أن يكون بالملك يمكن أن تأخذه وأن تحصله عن طريق الأجرة، ولذلك سنأخذ منك الخادم ونأخذ منك المركوب وأنت تحصل ذلك عن طريق الأجرة بعد ذلك. طيب قالوا هذا الرجل له مكان بين المسلمين، ما في مانع بعض المسلمين أن يعيره خادما، أن يتصدق عليه بخادم، هذا لا يعني أننا نترك له حقه من الحقوق الاجتماعية التي فرضت على المسلمين، لكن الحقوق المالية مقدمة على هذه الحقوق الاجتماعية، كل واحد في جهة. وإن احتاج إلى خادم لزمانته، زمانة أي مرض كبير، مرض يعني شديد لا يستطيع أن يقوم به بنفسه، ويترك له، قال لزمانته ومنصبه، ويترك له دست ثوب يليق به، يعني كمان ما من خلعه وخليه بجامة مثلا، لا، ماذا له علاقة من الألبسة التي تتعلق به مرة واحدة، يعني من أنواع اللباس على حسب الشتاء وعلى حسب الصيف، يعني لنفترض الآن بالشتاء في ملابس داخلية، بعد ذلك في قلابة، نفترض بعد ذلك في برد، في فروة، في جبة من أجل هذا البرد، في شيء على رأسه بحطه مثلا، هذا بحط طائية، هذا بحط طربوشة، هذا بحط لفة، إلى غير ذلك، كل إنسان بحسبه، كل هذه الأشياء تليق بهذا إذا كان رجل، وإذا كانت امرأة كذلك تلبس كل اللباس، وفوق ذلك مقنعة، يعني مثل ملاية عندنا، البانطو إلى غير ذلك، العباءة في غير بلاد، إذا تضاف إليه. كذلك الحذاء إذا كان الناس يفعلون الحذاء في بعض البلاد إلى الآن تمشي حفاة يعني بدون أحذية. قال ويترك له دست ثوب أو دست ثوب يليق به، وهو قميص وسراويل. سراويل ليس معنى بنطرونات، لا، سروال واحد، يعني نحن باللغة العربية لا يوجد عندنا سروال مفرد، سراويل هذا هو المفرد وجمعه سراويلات، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ السراويل ولم يلبسها، يعني بنطال، البنطال سواء كان يعني بنطال تحت الملابس، كان العرب لا يعتادون أنهم يلبسون تحت ملابسهم شيئا على الإطلاق، يعني كانت الألبسة عندهم أشبه بألبسة الحج، نعم طبعا، أو ما شكل ذلك، وهو قميص وسراويل، إذن السراويل واحد، وعمامة ومكعب. مكعب هو عبارة عن بسمه الكندرة مكعب، هكذا اسمها في اللغة العربية، مداس أي نوع. ويزاد في الشتاء جبة، يعني طبعا بالشتاء برد، كل منطقة هي جبة، هنا عباية، هنا فروة، على حسب الحاجة. ويترك له قوت يوم القسمة، طعام يعني يأكل وجبتين، عادة قيمة الوجبتين موجودين، أو طعام لهذا اليوم لمن عليه نفقته، طبعا لكل هؤلاء. في هذه الحالة يعني تكلم العلماء كلام كثير، لو كان عنده مصحف هل يباع هذا المصحف؟ قالوا نعم. قال قد يكون حافظا ونخشى عليه أن ينسى، نقول يستطيع أن يسأل، وتوجد في المساجد مصاحف من الممكن أن يراجع فيها، أما مصحفه فإنه يباع. طيب في بعض الأشياء طالب علم له بعض الأشياء الضرورية تترك له، أما ما سوى ذلك أيضا يباع. عندنا بعض الآلات، حداد مثلا، واحد صالح غلاءات، واحد صالح كذا، عبارة عن علبة فيها بعض الأشياء التي تتعلق بالعدة، هذا مصدر رزقه، يعني صندوق العدة سواء كان حداد نجار إلى غير ذلك فإنه يقوم بمهنته فيه، فهل نترك له ذلك؟ نعم نترك له ذلك لأنها طريق إلى الكسب، بس مو عنده معمل يعني نترك له معمل نسيج إلى غير ذلك، لا عند ذلك يستطيع أن يؤجر نفسه. لكن هذه الأشياء الضرورية لأن الناس يعرفون أن هذه الأشياء من الضرورية للكسب، نحن لا نريد أن نجعله عالي على المجتمع بعد ذلك، نريد منه أن ينفق مباشرة على نفسه. أما لو جن عند ذلك الآلات التي تتعلق بالحرفة لا علاقة له بها، هل تباع؟ تباع. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين. الله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وعندما قسم مال سيدنا معاذ ماذا قال؟ قال ليس لكم إلا ذلك، يعني كل واحد له 7 ليرات أخذ 5. ما ننسى ها أول قسمة كانت لمفلس في عهد الصحابة الكرام فقال له ليس لكم إلا ذلك. ففي هذه الحالة ليس عليه بعد القسمة، أخي اشتغل وكمل لنا لنقص عن المال الذي أخذناه منك، أنا بدي منك 10 14 أخذت 10 صفيان 4 اشتغل وفيني اياهم خلاص، ليس لكم إلا ذلك. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين. في بعض الأشياء بذكروها الفقهاء إنسان وجب عليه الحج بالمال ولم يحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن الحج إنما فرضه الله تبارك وتعالى على التراخي لا على الفور، على التراخي لا على الفور. جيد، إذا كان هذا الأمر على التراخي لا على الفور ومع ذلك لم يحج ثم بعد ذلك حجر عليه ماذا يفعل؟ وقد تعلق الحج ولو ما مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا لأنه استطاع أن يحج ولم يحج، هل يطالب في هذه الحالة أن يجمع ولو شيئا من الصدقة من أجل أن يذهب إلى ما كان قد تعلق فيه سابقا؟ نعم في هذه الحالة يجب عليه. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، والأصح وجوب إجارة أم ولده. طبعا عندنا كانت عنده أمة وهذه الأمة وطئها، ولما وطئها جاءته بولد صارت الأمة اسمها أم ولد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. لكن أم الولد أمة أم زوجة؟ أمة. هل من الممكن أن يؤجرها وذلك لينتفع بأجرتها؟ يؤجرها إلى إنسان خادمة وبعد ذلك ينتفع بأجرتها وكذلك هو ومن يموت. والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه، يعني أحيانا في بعض الأراضي توقف على مثلا صفة معينة، فقالوا مثلا كان قاضيا في البلدة، قالوا هذه الأرض وقف على قاضي البلدة أو على إمام المسجد أو على خطيب المحلة بصير أو على مختار الحي، عند ذلك هذه الأرض لا نتركها هكذا دون عمل، يجب عليه أن يؤجرها ليستفيد من ريعها وبعد ذلك ينتفع منه. بعد ذلك قال وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في الأصل. كثير من الناس بعد أن تنتهي مسألة الإفلاس خاصة في هذه الأيام التي انتفت فيها الذمة نجد أنه بعد أن انتهى الإفلاس وجدناه غنيا، معنى ذلك إنه كان يخفي شيئا من المال. إذا ادعى هو أنه معسر وماله قد قسم بين الغرماء ولزمه دين، الآن بسبب معاملة اشترى من إنسان حاجة، شراء قرض، عند ذلك عليه أن يبين وأن يظهر البينة أنه كان مفلس. ما استطاع، ماذا نقول له؟ احلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنت أنك كنت مفلسا، يعني بأن هذا المال لزمه بسبب إفلاسه، وإلا فيصدق بيمينه في الأصح، وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهد خبرة باطنه، وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا. يعني في هذه الحالة إذا طلبنا منه البينة فإما أن تكون باليمين وإما أن تكون بالشهود، والشاهد أنه كان يخبره تماما، ما بيقول الناس اليوم أخبر الناس فيك يعني أهلك وجيرانك إلى غير ذلك، فيأتي بهؤلاء بيأتي بشاهدين، هذين الشاهدين عندهما خبرة بسبب المخالطة بسبب الجوار إلى غير ذلك، يقولان إنه معسر جيد، لكن لا يقول الشاهد لا يملك فلس. شو عرفه؟ أنت تحلف على علمك وتشهد على علمك، علمي أنه مفلس، بيعت أمواله كلها بسبب الديون التي استغرقت المال، وهو الآن على علمي أنه لا يملك، أما لا يملك شيئا ولا يملك درهما كذا، أنت لماذا تتكلم بشيء لا يمكنك أن تطلع عليه؟ فقد يكون هو مالك وأنت لا تطلع على شيء، فلماذا تكذب عنه دون قصدين؟ وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوصل، يعني صار عليه دين وكان قد أفلس، من أجل طعام، من أجل شراب، من أجل كساء، من أجل مسكن، من أجل خادم، من أجل مركوب، لكن في هذه الحالة يراعي. والله بعض الناس أنا لا أتنازع عن هذا المستوى الذي أعيش فيه، لا، ما دام أن هذا الأمر لا يؤثر على كرامتك ومكانتك، لا نطلب من إنسان جليل أن يعمل مثلا في تعزيل الكنيف مثلا أو في كنس الطريق، كل إنسان له مكان معين. عند ذلك بالأصل إذا وجد على الإنسان دين فإن الحاكم يقوم بحبسه حتى يؤدي الدين. طيب وضعناه بالحبس، عند ذلك من أين يأتي بالمال؟ لا يستطيع. ولا ملازمته، يعني أحيانا يلازم الغريم غريمه، عليك في واحد لك معه دين تروح تلحقه، إمتى طلع من البيت وين راح وأنه جامع، لذلك يعذر حتى في صلاة الجماعة والجمعة لأن غريمه يلازمه، بل يمهل، نعطيه أوقات، نقول له في هذه الأوقات نتركك حتى تصبح وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، يعني المكان اللي عبستم فيه، عند ذلك يرى ما هي الأخبار التي تدور حوله، هل يظهر معه مال أم هو فقير، ماذا يغلب على الظن بعد ذلك. جاء الشهود فقالوا إنه معسر، عند ذلك ألحقه بالمعسرين وانتظره إلى فترة معينة بعد أن استوثق من ذلك الخبر عليه وأقام الإعسار عليه، وعند ذلك من الممكن أن نقدم للمعسر الآن صار صدقة، نقدم له زكاة، نقدم له كفارات، نقدم له شيء. فالإسلام كما عالج مسألة الإفلاس وباع ماله لم يتركه من جهة أخرى، فعند ذلك من الممكن أن يفتح له مجالات في العمل، مجالات في الشركة، مجالات في البيع أولا، فإن لم يكن قادرا على هذه الأمور فتح له المجال الآخر، وهو أنه يعطى من بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد بيت مال المسلمين أعطي من أغنيائهم من أجل أن يصل، وما في مانع أن يكون العطاء وفيرا مثلا. والله صاغاتي أفلس وبعد ذلك بيع كل شيء بقي في بيته، ماذا يعطى من الزكاة؟ لو أردنا أن نعطيه من الزكاة اشترينا له محل بالصاغة وحطينا له شوية ذهب إلى غير، هل كلفونا 1,000,000، 2,000,000، 5,000؟ في مانع؟ لا مانع من ذلك، لأننا في كل حياتنا نأخذ منه زكاة وصدقة وكفارة، وعندما يحتاج وهو ألا نقدم له؟ لذلك كل إنسان بحسبه، نجار ماذا يحتاج؟ بده شلة ورابوب إلى غير ذلك، شيء من الخشب يقوم بعمله، عند ذلك طبعا نقدم له الحد ولو الحد الأدنى من ذلك. طبعا هذه المسألة نتوسع بها ونقتصر على حسب المال، لا نعطي لواحد الكثير ونترك الآخر دون طعام ولا شراب، نعطي، لكن لا يريد الإسلام منا أن نكرس الفقر كما يحدث الآن في الجمعيات الخيرية. يعني نظم الجمعيات الخيرية كلها نظم فاسدة أقيمت، يعني حتى يعني من علاقاتها العلوية أو الأسفل. لماذا؟ لأنها في الحقيقة غالبا تكرس الفقر، يعني تبقى فقيرا فقيرا فقيرا فقيرا. لا، الإسلام يريد منا إذا أعطينا إنسان في هذه السنة خلاص قلبناه من الفقر إلى الغنى، انتقلنا إلى غيره. أما هو صار 30 سنة بيأخذ منها الجمعية، ما استفدنا شيء، كأننا نبقي الفقير فقيرا طيلة حياته، وهذا ليس هو المقصود، خاصة إذا كان بعض الناس يعني ربما يتظاهر بمظاهر الفقر، وقد رأينا كثيرا من الناس يتظاهر بمظاهر الفقر. حتى في قبل أسبوعين قال لي بعض الناس وقد حذف اسمه من بعض الجمعيات، فقال وهل أنا مصروف أن أنفق على أولادي؟ يعني صور أنه أب قال لا يريد أن ينفق على أولاده لأنهم مثلا كانوا في درجة من المرض أو في درجة، لماذا لا تنفق عليهم؟ لكن توكل فقط أن تجمع مالا في البنك فقط، هذه مهمته. ولذلك لا بد من المراقبة الجادة في هذه ثم قال الشيخ فصل الحمد لله.